بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر في القراءات العشر من سورة الأنعام، يقول: وذكر استهوى توفى مضجعا، فضل وينجي الخف كيف وقعا، ظل وفي الثاني أتل من حق وفي، كاف ضبا رب تحت صاد شرفي. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فضل وهو حمزة قرأ قوله تعالى: توفيه رسلنا وهم لا يفرقون، وأيضا كالذي استهويه الشياطين، فيقرأ حمزة هكذا: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفيه رسلنا وهم لا يفرطون. وأيضا كالذي استهويه الشياطين في الأرض حيران. إذا حمزة قرأ بالتذكير والإضجاع، ومعنى الإضجاع يعني الإمالة. وقرأ باقي القراء: توفته رسلنا كالذي استهوته الشياطين. هكذا قرأ باقي القراء بالتأنيس هكذا، والتذكير والتأنيس مجازي في جمع التكسير هكذا. وذكر استهوى توفى مضجعا فضل، وينجي الخف كيف وقع ظلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء من ظلا وهو يعقوب الحضرمي قرأ الفعل ينجي أو ننجيك في مثل قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم ننجي الذين اتقوا. قرأ يعقوب بتخفيف الجيم يعني بعدم التشديد أينما وقعت في القرآن الكريم، مع اختلاف الفعل بين الميم والنون أو الياء. وقد وافقه بعض الأئمة وبعض الرواة كذلك على تخفيف الجيم في بعض الكلمات، كما سنشرحه بتوفيق الله تعالى في هذه الأبيات هكذا: وينجي الخف كيف وقع ظلا. فيقرأ يعقوب هكذا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وينجي الخف كيف وقع ظلا، وفي الثاني أتل من حق وفي. ومعنى هذا في قوله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قرأ هكذا المشار إليهم بقوله: أتل من حق وفي، وهم نافع وابن ذكوان وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، يقرؤون هكذا: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب هكذا. وفي الثاني أتل من حق وفي، كاف غضبا رد، يريد بذلك سورة مريم عليها السلام. وفي كاف غضبا رد، ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله غضبا رد وهما يعقوب الحضرمي والكسائي قرأ بتخفيف الجيم كذلك في قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. في سورة مريم هكذا. وفي الثاني أتل من حق وفي كاف ظبا رض تحت صاد شرفي تحت صاد شرفي. والمعنى أن المشار إليه بالشين وهو روح عن يعقوب قرأ قوله تعالى بتخفيف الجيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم في سورة الزمر والمعني بها تحت سورة صاد. وهذا هو معنى قوله وتحت صاد شرفي. ثم قال والحجر أولى العنكبى ظلم شفى والثاني صحبة ظهير درفى. والحجر أولى العنكبى ظلم شفى. والمعنى أن المشار إليهم بقوله ظلم شفى وهم يعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا في سورة الحجر إنا لمنجيهم أجمعين وهكذا إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين بتخفيف الجيم. وأيضا في الموضع الأول في سورة العنكبوت في قوله تعالى قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين لننجينه كذلك بتخفيف الجيم. هكذا قرأ المشار إليهم بقوله والحجر أولى العنكبى ظلم شفى والثاني صحبة ظهير دلفا. والثاني في قوله تعالى وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين في سورة العنكبوت. قرأ هكذا بتخفيف الجيم المشار إليهم بقوله والثاني صحبة ظهير دلفا وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وابن كثير المكي. وهذا هو معنى قوله والثاني صحبة ظهير دلفا. ثم قال ويونس الأخرى على ظبي رعى يريد بذلك قوله تعالى في سورة يونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا قرأ بتخفيف الجيم كذلك المشار إليهم بقوله ويونس الأخرى على ظبي رعى وهم حفص عن عاصم ويعقوب والكسائي وهكذا. أما الموضع الأول في قوله تعالى ثم ننجي رسلنا قرأه بتخفيف الجيم يعقوب الحضرمي. إذن يعقوب يقرأ هكذا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هكذا في سورة يونس عليه السلام ويونس الأخرى على ظبي رعى. قوله وثقل صف كم وخفية مع بكسر ضم صف وأنجانا كفى أنجيتنا الغير وينسي كيفا ثقلا. ومعنى هذا وثقل صف كم قرأ ابن عامر هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقرأ باقي القراء تنجيكم من عذاب أليم، وابن عامر قرأ تنجيكم من عذاب أليم، وخفية مع بكسر ضم صف تدعو له تضرعا وخفية، وأيضا في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قرأ هكذا شعب عن عاصم، وقرأ باقي القراء بضم الخاء خفية، وهاتان لغتان في هذه الكلمة، وثقل صف كم وخفية مع بكسر ضم صف، وأنجانا كفى، والمعنى لئن أنجانا من هذه، قرأ هكذا عاصم وحمزة والكساء وخلت العاشر، إلا أن حمزة والكساء وخلت العاشر قرأوا بالإمالة لئن أنجينا من هذه، وقرأ عاصم لئن أنجانا من هذه، وقرأ باقي القراء لئن أنجيتنا من هذه، وهذا هو معنى قوله أنجيتنا الغير، وينسي كيفا ثقلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف هو ابن عامر، قرأ بتشديد السين وفتح النون، وإما ينسينك الشيطان، وإما ينسينك الشيطان من الفعل نسى أو نساه، وقرأ باقي القراء وإما يمسينك الشيطان من الفعل أنسى، وهذا هو معنى قوله وثقل صف كم وخفية مع بكسر ضم صف وأنجانا كفى أنجيتنا الغير وينسي كيفا ثقلا وأنجانا كفى هكذا. في قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه، هكذا قرأ الكوفيون. المشار إليهم بكلمة كفى قرأوا لئن أنجانا من هذه، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة لئن أنجينا من هذه، وقرأ عاصم لئن أنجانا من هذه، وقرأ باقي القراء لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وهذا هو معنى قوله ويونس الأخرى على ظبي الرعى وثقل صف كم وخفية مع بكسر ضم صف وأنجانا كفى أنجيتنا الغير وينسي كيفا ثقلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر قرأ قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان بتشديد السين، وإما ينسينك الشيطان من الفعل نسى، وباقي القراء قرأوا وإما ينسينك الشيطان من الفعل أنسى، وهذا معنى قوله وينسي كيفا ثقلا. وآذر ارفعوا ظلما، وآذر ارفعوا ظلما، ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة، آذر منادى حذف منه حرف النداء والتقدير يا آذر. وقرأ باقي القراء وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر بالفتح آذر بفتح الراء، وفي توجيهه أقوال، فقيل أن آذر بدل من أبيه، وبدل المزرور مزرور، ولكن آذر جر بالفتح لأنه ممنوع من الصرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، وقيل أن آذر اسم لصنم، والتقدير وإذ قال إبراهيم لأبيه أتعبد آذر، هكذا. هذا هو ما قاله العلماء في توجيه هذا الاسم، هكذا. وآذر ارفع ظلما وخف، نون تحاجوني مدى من لاختلف، في قوله تعالى أتحاجوني في الله وقد هدان، قرأت بتخفيف النون أتحاجوني في الله، أتحاجوني في الله وقد هدان، للمشار إليهم في هذا البيت وهم مدى من لاختلف، وهم نافع وأبو جعفر وابن زكوان عن ابن عامر وهشام، إلا أن هشام بخلف عنه. إذن هشام له وجه كقراءة نافع وأبي جعفر وابن زكوان أتحاجوني في الله وقد هدان، والوجه الثاني كباقي القراء بتشديد النون أتحاجوني في الله وقد هدان، ومن قرأ بتخفيف النون فمعنى هذا أن نون الوقاية حذفت وكسرت نون الرفع لمناسبة الياء، ومن قرأ بتشديد النون فمعنى هذا أضغمت نون الرفع في نون الوقاية، وهذا هو معنى قوله وآذر ارفعوا ظلما وخف نون تحاجون مدى من لاختلف. ودرجات نونوا كفى مع يعقوب معهم هنا والليسع، ودرجات نونوا كفى مع، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة كفى وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر، قرأوا بتنوين نرفع درجات من نشاء، وتكون من عندئذ بدل من درجات، هكذا في سورة الأنعام وسورة يوسف عليه السلام نرفع درجات من نشاء، هذه قراءة الكوفيين. وقد وافقهم يعقوب أيضا على ترك التنوين في سورة الأنعام، وقد وافقهم يعقوب على قراءة التنوين، وقرأوا بالتنوين جميعا الكوفيون ويعقوب في سورة الأنعام نرفع درجات من نشاء. وأما في سورة يوسف فإن يعقوب يقرأ بترك التنوين في سورة يوسف، فيقرأ هكذا نرفع درجات من نشاء كباقي القراء، لأن باقي القراء يقرؤون بترك التنوين نرفع درجات من نشاء في سورة الأنعام وسورة يوسف عليه السلام، هكذا درجات نونوا كفى مع يعقوب معهم هنا في الأنعام والليسع، شدد وحرك سكنا معا شفا، والمعنى كلمة وليسع وهو نبي من أنبياء الله في سورة الأنعام وسورة صاد قرأت هكذا والليسع، والليسع بتشديد اللام والليسع، للمشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر، وباقي القراء قرأوا واليسعى هكذا. وهذا هو معنى قوله ودرجات لونوا كفى مع يعقوب معهم هنا والليسعى، شدد وحرك سكنا معا شفا، ويجعل يبدو ويهفو دحفا في قوله تعالى يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، هكذا قرأت للمشار إليهما بقوله دحفا وهما ابن كثير وأبو عمرو البصري. وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، والغيب والخطاب للالتفات، وهذا هو سر من أسرار بلاغة القرآن الكريم هكذا. ويجعل يبدو ويخفو دحفا، ينظر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا ودائر اقرأ جعل هكذا، ينظر صف. ومعنى هذا في قوله تعالى لينذر أم القرى ومن حولها، هكذا قرأ المشار إليه بالصاد من صف وهو شعبة لينذر بياء الغيبة، وباقي القراء قرأوا لتنذر أم القرى ومن حولها للمشار إليهم بعد ذلك غير شعبة، لتنذر أم القرى ومن حولها، باقي القراء قرأوا هكذا. وفي قراءة شعبة لينذر أم القرى الضمير يعود على القرآن الكريم، وأما قراءة جماعة القراء لتنذر أم القرى فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ينذر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا، بينكم في قوله تعالى لقد تقطع بينكم بالرفع، قرأت هكذا بينكم للمشار إليهم بقوله في كلا حق صفا وهم حمزة وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعبة وخلف العاشر، لقد تقطع بينكم، ومعناها لقد تقطع وصلكم، لأن بينكم عندئذ اسم. أما باقي القراء قرأوا لقد تقطع بينكم بالنصب على أنها ظرف هكذا، ظرف مكان. وهذا هو معنى قوله ينظر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا وجاعل اقرأ جعل والليل نصب الكوفي. ومعنى هذا أن الكوفيين قرأوا قوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وجعل على أنها فعل، وجعل الليل والليل مفعول. وباقي القراء قرأوا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا على أنها اسم فاعل مضاف إلى مفعوله أو إلى معموله هكذا. وهذا هو معنى قوله وجاعل اقرأ جعل والليل نصب الكوف. قاف مستقر فاكسر شذا حبر، فاكسر شذا حبر. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله شذا حبر وهم روح عن يعقوب وابن كثير وأبو عمرو البصري قرأوا قوله تعالى فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع على أنها اسم فاعل. وباقي القراء قرأوا فمستقر ومستودع باسم المفعول، والاستقرار في الرحم وفي البطن وفي أصلاب الرجال هكذا. قاف مستقر تكسر شذا حبر وفي ضمي سمر أو وفي ضمي ثمر شفا كياسين. ومعنى هذا أن المشار إليهم في كلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بفتح الثاء والميم في قوله تعالى انظروا إلى ثمره، وأيضا كلوا من ثمره، وفي سورة ياسين ليأكلوا من ثمره جمع ثمار. وباقي القراء قرأوا انظروا إلى ثمره بضم الثاء والميم في هذه المواضع هكذا. وهذا هو معنى قوله وفي ضمي ثمر شفا كياسين وخرق اشددي مدا ودارست لحبر تمددي. وخرق اشددي مدا في قوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قرأ المشار إليهما بكلمة مدا وهما نافع وأبو جعفر قرأوا بالتشديد وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وقرأ باقي القراء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بمعنى أنهم قد اخترقوا من أنفسهم ولدا لله سبحانه وتعالى، وحاشا لله أن يكون له ولدا، فهذا كذب وافتراء من المشركين سبحانه وتعالى عما يصفون. هكذا خرقوا اشددي مدا ودارست لحبر تمددي وحر كسك كمغبا وهكذا. ودارست في قوله تعالى وليقولوا دارست قرأ هكذا المشار إليهما بكلمة حبر وهما ابن كثير وأبو عمرو، وليقولوا دارست بمعنى تعلمت دارست. وقرأ المشار إليهما بعد ذلك في قوله دارست لحبر تمدري وحر كسك كمضبا وهما ابن عامر ويعقوب، قرأ وليقولوا درست بسكون التاء درست بمعنى قدمت وبليت. وقرأ باقي القراء بعد ذلك وليقولوا درست أي تعلمت هكذا. ودارست لحبر تمدري وحر كسك كمضبا والحضرمي، والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فاعلمي. ومعنى هذا أن يعقوب الحضرمي قرأ قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا بغير علم. وقرأ باقي القراء عدوا بغير علم هكذا. وهذا هو معنى قوله ودارست لحبر تمددي وحر كسك كمضبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فاعلمي، يعني كلمة عدوا على وزن علوا هكذا. ثم قال وإنه افتح عن رضا عم صدى خلفا ويؤمنون خاطب في هدى هكذا. وإنه افتح عن رضا عم صدى، ومعنى هذا في قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ بفتح الهمزة أنها المشار إليهم في هذا البيت في قوله وإنه افتح عن رضا عن العين رمز لحفص عن عاصم لحفص عن عاصم وإنه افتح عن رضا ورضا رمز لحمزة والكسائي رضا وإنه افتح عن رضا عم رمز لنافع وابن عامر وأبي جعفر وإنه افتح عن رضا عم صدى الصاد رمز لشعبة إلا أن شعبة له فيها قراءتان فتح الهمزة وكسر الهمزة وما يشعركم أنها إذا جاءت وما يشعركم إنها إذا جاءت وباقي القراء قرأوا بكسر الهمزة وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ومن قرأ بفتح الهمزة لا يقف على كلمة وما يشعركم ومن قرأ بكسر الهمزة فله أن يقف على قوله تعالى وما يشعركم هكذا وهذا هو معنى قوله وإنه افتح عن رضا عن مصدى خلفا ويؤمنون خاطب في كدى ومعنى هذا في قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون قرأت بالخطاب لا تؤمنون للمشار إليهما بقوله في كدى وهما حمزة وابن عامر فيقرآن هكذا وما يشعركم إنها إذا جاءت لا تؤمنون وقرأ ابن عامر أنها إذا جاءت لا تؤمنون بالخطاب وقرأ باقي القراء لا يؤمنون بياء الغيبة وهذا هو معنى قوله ويؤمنون خاطب في كدى ثم قال وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خطأ ومعنى هذا في قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قبلا بضم القاف والباء قبلا للمشار إليهم بقوله وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسم الله الرحمن الرحيم يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خطأ وكلمات نقصر كفى ظل وفي يونس والطول شفى حقا نفي فصل فتح الضم والكسر أوى فصل فتح الضم والكسر أوى ثوى كفى وحرمت لعن ثوى وضم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مك وفى راح رجا بالكسر صمدا وخف ساكن يصعد دنا والمد صف والعين خفف صندما والعين خفف صندما ونحشر يا حفص وروح ثاني يونس عيا خطاب عما تعملوا كم هود مع نمل إذ ثوى عذكس مكانات جمع ومن يكون كالقصص في الكل صف ومن يكون كالقصص في الكل صف ومن يكون كالقصص شفى بزعمهم معا ضم رمص زين ضمك سر قتل الرفع كر أولاد نصف شركائهم بجر رفعا كذا أنس يكن لي خلف ما صدق وميتة كسات نادما أولاد نصب شركائهم بجر رفعا كدا أنس يكن لي خلف ما صدق ميتة كسا تنادما والثاني كم ثن حصاد افتح كلا حما النوى حما النما والمعز حرك حق لا خلف منى خلف منى يكون إذ حما النفى روى تذكرون صحب خففا كلا وأن كم ظن كلا وأن كم ظن واكثرها شفا يأتيهم كالنحل عنهم وصفا فرقم دده وخففه معا رضا وعشر لونا بعد ارفعا خفضا ليعقوب ودينا قيما تفتحه مع كسر بثقله سماء. يقول رحمه الله تعالى وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خطأ والمعنى في قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قرئت بضم القاف والباء للمشار إليهم بقوله وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا قبلا بضم القاف والباء ومفردها قبيل والمعنى قبيل بمعنى أفواج وجماعات وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر قبلا بكسر القاف وفتح الباء قبلا بمعنى المعاينة المعاينة والجهة والناحية ومن كان على شاكلتهم هكذا وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خطأ وفي سورة الكهف في قوله تعالى أو يأتيهم العذاب قبلا قرئت هكذا بضم القاف والباء قبلا للمشار إليهم بقوله كفى ذكرا خطأ وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو جعفر المشار إليه بقوله ذكرا خطأ لأن الذال رمز لابن جماد عن أبي جعفر والخاء رمز لعيسى بن وردان عن أبي جعفر إذن أبو جعفر مع الكوفيين قرأوا أو يأتيهم العذاب قبلا وباقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب قرأوا قبلا بكسر القاف وفتح الباء قبلا هكذا ثم قال وكلمات نكسر كفى ظل وفي يونس والطول شفى حق النفي. ومعنى هذا في سورة الأنعام في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قرئت كلمة بالإفراد على معنى جنس الكلمة كلمة للمشار إليهم بقوله وكلمات أخصر كفى ظلا وهم عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر ويعقوب في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وباقي القراء قرأوا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا بجمع كلمات مراعاة لتعدد الكلمات التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الكهف وقوله وكلمات نكسر كفى ظل وفي يونس والطول شفى حق النفي. يونس في قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وأيضا في سورة غافر وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا قرأت بإفراد الكلمات كلمة المشار إليهم بقوله شفى حق النفي وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وكذلك حقت كلمات ربك كلمات بالجمع في هذه المواضع في سورة يونس وسورة غافر. وهذا هو معنى قوله ويونس شفى حق النفي. ثم قال فصل فتح الضم والكسر أوى ثوى كفى وحرم أتل عن ثوى. ومعنى هذا في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصل بالبناء للفاعل قرأ هكذا المشار إليهم بقوله فصل فتح الضم والكسر أوى ثوى كفى وهم نافع وأبو جعفر ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر فصل. ثم قال وحرم أتل عن ثوى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله أتل عن ثوى وهم نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب قرأوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالبناء للفاعل حرم وقد فصل عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالبناء للفاعل. فإذا جمعنا الفعلين فصل وحرم نجد أن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر قرأوا وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالبناء للمفعول. وقرأ نافع وحفص وأبو جعفر ويعقوب وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالبناء للفاعل، وقرأ شعبة وحمزة والكساء وخرف العاشر، وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالبناء للفاعل في الفعل الأول وبالبناء للمفعول في الفعل الثاني، وهذا هو معنى قوله فصل فتح الضم والكسر أوى سوى كفى وحرم أتل عن سوى. وضم يضل مع يونس كفى، ومعنى هذا في قوله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وأيضا في سورة يونس ربنا ليضلوا عن سبيلك، قرأ هكذا بضم الياء يضل من الفعل أضل، المشار إليهم بقوله كفى وهم عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر، وباقي القراء قرأوا بفتح الياء وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم ربنا ليضلوا عن سبيلك من الفعل ضل، وأما من قرأ يضلون من الفعل أضل هكذا. وضم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيق في ضيقا مكن مكن وفى، ومعنى هذا في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، قرأ ابن كثير ضيقا بسكون الياء، وقرأ باقي القراء ضيقا بتشديد الياء مكسورة، وأيضا في سورة الفرقان إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، هذه هي قراءة ابن كثير المكي، وقرأ باقي القراء ضيقا، وهذا هو معنى قوله وضم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مك، وفى حرجا بالكسر صمدا وخف صمدا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صمدا وهم شعبة عن عاصم ونافع وأبو جعفر قرأوا ضيقا حرجا بكسر الراء، وباقي القراء قرأوا ضيقا حرجا بفتح الراء، إذن حرجا وحرجا، ومعنى حرجا أضيق الضيق هكذا. وهكذا وهذا هو معنى قوله وضم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مد وفى حركا بالكسر صمدا وخف ساكن يصعد دنا والمد صف والعين خفض صندما. ومعنى هذا أن ابن كثير المكي المشار إليه بالدال من دنا قرأ كأنما يصعد في السماء، وقرأ شعبة كأنما يصاعد في السماء، وقرأ باقي القراء كأنما يصعد في السماء بتشديد الصاد والعين هكذا. وهذا هو معنى قوله صمدا وخف ساكن يصعد دنا والمد صف والعين خفض صندما ونحشر يا حفص وروح ثاني يونس عيا. ومعنى هذا أن حفصا عن عاصم وروح عن يعقوب قرأ قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ويوم يحشرهم جميعا في الياء، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء ويوم نحشرهم جميعا بنون العظمة ثاني يونس عيا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالعين وهو حفص عن عاصم قرأ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في سورة يونس عليه السلام بالياء. وقرأ باقي القراء بنون العظمة في الموضعين هكذا ثاني يونس عيا. خطاب عما تعمل كم هود مع نمل استوى عذكس. ومعنى هذا في قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون، قرئت بتاء الخطاب للمشار إليه بالكاف من كم وهو ابن عامر. وقرأ باقي القراء يعملون بياء الغيبة، وهذا التفات وسر من أسرار البلاغة يعود على كلام سابق قبل ذلك هكذا. هود مع نمل استوى عذكس. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله إذ ثوى عذكس، إذ ثوى الألف رمز لنافع، وتوى رمز لأبي جعفر ويعقوب، وعد العين رمز لحفص عن عاصم، كس الكاف رمز لابن عامر هكذا. قرأوا وما ربك بغافل عما تعملون في آخر سورة هود عليه السلام، وفي آخر سورة النمل كذلك. وباقي القراء قرأوا بياء الغيبة يعملون في هذه المواضع التي ذكرت في هذا البيت في قوله خطاب عما تعمل كم هود مع نمل استوى عذكس. مكانات جمع في الكل صف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالصاد من صف وهو شعبة عن عاصم قرأ بالجمع في قوله تعالى اعملوا على مكاناتكم أينما وقعت. وأيضا ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم بالجمع كذلك، قرأ هكذا شعبة عن عاصم. وقرأ باقي القراء اعملوا على مكانتكم بالإفراد أينما وقعت في القرآن الكريم هكذا في الكل صف. ومن يكون كالقصص، ومن يكون كالقصص شفى بزعمهم معا ضم رمص. ومعنى هذا المشار إليهم بكلمة شفى وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا ومن يكون له عاقبة الدار بياء التذكير. وباقي القراء قرأوا ومن تكون له عاقبة الدار هكذا في سورة الأنعام وسورة القصص. والتأنيس والتذكير جائز هكذا. قرأ أهل شفا بالتذكير، وباقي القراء قرأوا ومن تكون له بتاء التأنيث هكذا. بزعمهم معا ضم رمص، والمعنى المشار إليه بالراء من رمص وهو الكساء قرأ بزعمهم موضعان في سورة الأنعام بضم الزاي، وقرأ باقي القراء بزعمهم بفتح الزاي هكذا. ثم قال: زين ضم نكسر وقتل الرفع كر، أولاد نصب شركائهم بجر رفعا كدا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كر وهو ابن عامر الشامي قرأ قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم هكذا. قرأ ابن عامر نائل المفعول، وقتل مصدر نائب فاعل، وأولادهم مفعول للمصدر قتل، شركائي مضافة للمصدر. والمعنى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهكذا شركائهم رسمت بالياء في مصحف أهل الشام. وقد اعترض على هذه القراءة بعض النحويين وقالوا إنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف، ولم يفصل بينهما بالمفعول. ولكن احتج بذلك ابن عامر بقول الأخفش: ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي. وكلم الزج مصدر أيضا مضاف لأبي مزادة، وقد فصل بينهما بالمفعول وهو كلمة قلوصة، والقلوص هم الإبل، نوع من أنواع الإبل هكذا. وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. وهذا بيت استشهد به كثير من علماء اللغة العربية. ومع هذا كله فإن قراءة ابن عامر متواترة، والتواتر ركن من أركان القراءة الصحيحة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم هكذا. وهذا هو معنى قوله: زين ضم نكسر وقتل الرفع كر، أولاد نصب شركائهم بجر رفعا كدا. أنس يكن لي خلف ما صبتق وميتة كسى ثنا دما. في قوله تعالى: وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. تكن بتأنيس الفعل تكن، قرأ هكذا المشار إليهم بقوله رفعا كدا أنس يكن لي خلف ما صبتق، وهم ابن عامر بخلف عن هشام، وشعبة عن عاصم، وأبو جعفر قرأوا بتأنيث الفعل وإن تكن هكذا. ولكن بخلف عن هشام، إذن هشام قرأ وإن تكن وإن يكن. وميتة كسى ثنا دما، ومعنى هذا: وإن تكن ميتة بالرفع قرأ هكذا ابن عامر، وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء. وقرأ أبو جعفر وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء، لأن أبا جعفر يقرأ بتشديد الياء في كلمة الميتة أينما وقعت في القرآن الكريم، وهذا قد شرح بالتفصيل في سورة البقرة هكذا. وقرأ ابن كثير وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وقرأ باقي القراء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فمن قرأ برفع كلمة الميتة على معنى أن كان تامة وتحتاج إلى فاعل فقط، ومن قرأ بنصب كلمة ميتة فعلى معنى أن كان ناقصة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هكذا قال النحويون هكذا. وهذا هو معنى قوله رفعا كدا أنس يكن لي خلف ما صبتق وميتة كسى ثنا دما. وميتة قرئت بالرفع على حد قوله وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. ثم قال والثاني كم ثنى، والثاني كم ثنى افتح حصاد كذا، والثاني كم ثنى حصاد افتح كذا حما نما، حما نما والمعز حرك حق لا خلف منى. والثاني يريد بذلك قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ميتة قرئت إلا أن تكون ميتة للمشار إليهما بقوله والثاني كم ثنى، وهما ابن عامر، وهما ابن عامر وأبو جعفر ميتة بالرفع. وقرأ باقي القراء ميتة هكذا والثاني كم ثنى حصاد افتح كلا، حصاد افتح كلا حما نما، والمعنى أن المشار إليهم بقوله كلا حما نما وهم ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وعاصم قرأوا وآتوا حقه يوم حصاده بفتح الحاء، وباقي القراء قرأوا وآتوا حقه يوم حصاده. وهاتان لغتان في هذه الكلمة هكذا حصاد افتح كلا حما نما، والمعز حرك حق لا خلف منى. والمعنى في قوله تعالى ومن المعز اثنين بفتح العين للمشار إليهم بقوله حق، وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، والمعز حق، والمعز حرك حق ايه حق حق لا خلف لا خلف المنى. والمعنى أيضا أن ابن عامر قرأ كذلك ومن المعد اثنين بخلف عن هشام، والوجه الثاني لهشام بسكون العين ومن المعد اثنين كباقي القراء. وهذا هو معنى قوله حصاد افتح كلا حما نما والمعز حرك حق لا خلف منى. يكون إذ حما النفى روى، والمعنى أن المشار إليهم بقوله يقول إذ حما النفى روى وهم نافع وأبو عمرو ويعقوب وعاصم والكسائي وخلف العاشر قرأوا إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون بالتذكير. وقرأ باقي القراء إلا أن تكون. والتأنيث والتذكير مجازي هكذا. يقول إذ حمى النفى روى. وقد ذكرت قبل ذلك في كلمة الميتة والثاني كم ثنى. إذن يقول إذ حمى النفى روى.